بسم الله وأقول وأصلي على طه الرسول، هو المنى وهو المأمون، هو المنى وهو المأمون، هيكلنا في الآخرة شفيع وربنا العاقل منان، بالوحي أنزل القرآن في كل ليلة من رمضان، فكان لدعوة رب سميع، كان الذي دين الإسلام للعرب كل ذوى الأعجاب، كان الذي دين الإسلام للعرب كل ذوى الأعجاب، ورجع عفات الأصنام إلى عبادة رب سميع، أدى الرسالة بأمانة والناس في جهلها بلانة، أدى الرسالة بأمانة والناس في جهلها بلانة، وهدى النفوس الحيرانة إلى الدين السامع الرقيق. في الهادي اسمع مع خزك الصادي، من بعد مدحي في الهادي اسمع مع خزك الصادي، هتشوف مآسي الدنيا دي لما هتحسن الاستماع، لما هتحسن الاستماع، لما هتحسن الاستماع، عين عليك صل عليه النبي تلاقيه، النور حواليه تجلى عليه، صلي عليه النبي تلاقيه، النور حواليه تجلى عليه. واسمع القصة دي، يقول بقى ابن الشرقية أبو زكي ضيع لي، هيقول بقى ابن الشرقية أبو زكي ضيع لي، فيها أنوار إلهية، فيها أنوار إلهية، وتأملات يضيع لي عشان ترى خير الأنام، بتحكي فيه اتنين أحباب قضوا سوا عز الشباب، من غير خلف والشعر شاب، من غير خلف والشعر شاب، والعمر أوشك عالضياع، تحكي فيه اتنين أحباب قضوا سوا عز الشباب، من غير عيال والشعر شاب، والعمر أوشك عالضياع، في محبة بين الزوجين سعادة كان بينهم الاتنين، عدم الخلف خلى الصراصير اللي اشترى التاني منهم باع، والحب قرب يا بلاش العيشة صبحت مش عيشة، الحب قرب يا بلاش العيشة صبحت مش عيشة، عادي الجمال كله وحاشة، هيدخل بقى في تاني دعوة. صلى على حضرة النبي. قصة بتحكي في راجل وزوجته تزوجها على حب وعلى وفاء، ولكن الظروف جعلت عقدة وعقبة بين بعض وهي عدم الإنجاب، ما خلفوش. سنة واتنين وتلاتة في انتظار الإنجاب، لكن الله لم يولد. في محبة بين الزوجين، بقولها أنت كل حاجة في حياتي وأنت كل حاجة في الدنيا. مع مرور الزمن وعدم الإنجاب بدأت الحياة مملة، وبدأت الكلمات تختلف عن ما بدأت عليها. قالت له يا حاج انت كنت بتعزيني وبتحبني وبتكلمني كلام كنت بحس ان عمري هيطول لما بسمعه، ايه اللي غير موقفك مني بعد السنين دي؟ قال الحب بعد الزواج من غير خلف بيزول، ويكون طريق الزوجين في الحياة مجهول. الرباط المقدس حيكون في يوم محلول، كل واحد بيتمنى يكون الولاد مش عشرة أبدا بنته ولد معقول. قالت طب أنا أعمل إيه؟ أنا كنت أتمنى يبقى عندي 20 ولد، لكن ظروفي ومش بإيدي، ويا ريتهم بيتباعوا كنت أشتري، ويا ريت ده ينفع. قال لها أنا هصلي العشاء وبعدين هنتكلم في موضوع تاني، ما في داعي دلوقتي. الرجل اسمه عمارة، زوجته كان اسمها سارة، لكن الدنيا يا خسارة، دايما قليلة في المتاع، اتنين كانوا باستمرار عايشين في وحشة دوار، ودار ما يبقاش فيها اسرار، لا فيها نور ولا فيها متاع، ضل انتظار ويا عمارة، قال إلى زوجته سارة اختاري انت أبير، انفذها من غير نزاع، عدد الخلف كان مني، من حقك تفتري مني، عدد الخلف كان مني، من حقك تفتري مني، وان كان مني مش مني، اتجوز انا من غير نزاع. انا هصلي العشاء وبعد صلاة العشاء يا جنة سميه عالي جمع. قال لها انا عاوز ابوكي واخواتك عشان اتكلم. قالت له ليه؟ قال لها كده انا خلاص حياتنا مع بعض اصبحت مملة، وكل واحد بقى يعرف طريقه بدون مشاكل، عدم الخلف ان كان مني، ان كان الطب يثبت ان انا اللي عندي العيب، من حقنا كل واحد يشوف طريقه. قالت له بلاش تفارق، ده العشرة ما تهنش إلا على ابن الحرام ولد ما نصبرش. ساعة الفراق يا عمارة بتنزل يمشي سمع جوزها كلامها صعب تعالي بقى يظلمها يتجوز ولا يطلعها بدون أدلة ولا دفاع تاني مطول بقى لكن الخلف كل أمان صبر تاني مطول بقى لكن الخلف كل أمان زوجته خافت من أحواله والجرح بيمشي في الاتساع فضلت تبحث وتدور جوزها يبحث ويدور كان زمان مش متحقق لا في زهرة ولا إشعاع سارة ما كانش عيبها غير أخت راحت تشكيلها قالت لا ده جوزها وبيتها أو شافوا خالص عالضياع قالها انت هتعيطي قالت له ما انت هتسيبني وهتبدد امننا وحياتنا الجميله الى عذاب وده برضه حكم الزمن واراده ربنا وده برضه صح بعد تدبيري وتدبيري وعرقي وجهدي وكفاحي معاه بدانا حياتنا من الصفر بقيت دلوقتي فوق الدنيا بحالها وبقيت راجل من الناس المسموعين والاغنياء وده وبعدين نخلص من بعضنا كل واحد يشوف الطريق ده صح يا حاج قال ما تزعليش انا كان الشيطان كده لكن مين ده انت عندي بالدنيا بحالها بلا ولاد بلا بنات ده كلها من عند ربنا ويمكن لحتى لو خلفنا يمكن ربنا ارادته عدم الخلف احسن لنا بدات تبحث وتدور وجوزها برضه من بعد منها وهي بتبحث يبحث ويدور ده بايامهم وفي عصرهم كان الطب مش متحضر لا في ذره ولا اشعاع وهي بتكشف عند بعض الاطباء الاخصائيين رجعت بالليل فما حبتش تروح لجوزها دخلت عند اختها بالليل وخبطت على الباب مين ساره مش ممكن بالليل قالت افتحي فتحت الباب لا ساره بتبكي وبتعيط وفي هم وغم مالك قالت اشكي لي من لوعتي واشكي لي من همي صدر حنون غيرك بعد ابويا امي ولا حبايب يا هدى ولا حد يشيل همي الناس لها بخت وانا ليا ربع بخت ومال وشربت كاس الضنا لما نشف دمي كاس الضنا يا عيني لما نشف دمي قالت عشان ايه يعني عشان ما خلفتيش هخليكي تخلفي بدأت تعيط وبدأت اختها تحزن على عيطها لما شافت اختها حلها لما شافت اختها حلها صعب علي قال لي جرالها قالت لها رأسا بحالها يا اختي الطيب عمره ما ضاع سلام يا اختي انتي مني وهبتي اللي في بطني انتي ولا كانتني يوم بنادي من غير نزاع تسيبيني يا اختي على طول عشان كده لجوزك هنقول صبحت اب خلاص على طول وفي الشروط ولك اتباع زوجتك تفضل ويايا عشان اباشرها حدايا تفهمي برضه معايا ونطلع كل الاثنين شهرين وبعد التسع شهور ما تمر بسلام اللي وضعه حديهولك هدية قالت يا ريت يا اختي ابوزي وفع الكلام ده ما كنا رحنا مؤسسة تربية البنين وكنا جبنا طفل من الايتام والغلابة وتبنيناه وخلاص جوزي عوض الانجاب مننا احنا قالت انا همثل على جوزك انك حامل ونيجي عندنا واطلب منه تقعدي عندي بكل شهور الحمل اللي بتوضعي عند اختك ولما اوضع على ديلك اللي وضعته تروحي يبقى انت اللي وضعته خلاص قالت يا ريت قالت هروح لجوزك انا وانت دلوقتي وهنقول له راح وعديت وخبطت على الباب وفتح الباب قالت افرح يا حاج وهات ابو زكي واقلب الدنيا واعمل حفل لله ليه قالت زوجتك حامل وهتوضع حالا بعد سبع شهور لما قالوا له الخبر عايدي كان الفرح حيطير الله اكبر دعنا والنبي وصدق كلامهم عايدي بدون تفكير قال ده انا حبني جامع وعب الليلة لحضرة النبي كل اسبوع مش كل سنة لو زوجك حملت ووضعت وربنا عوض علينا تقعد مستريحة السبع شهور باقيين قالت تروح عندي يا ستي ما تبقى في بيتها قالت عندي انا اختها واعرف ظروفها وانا وافق على رأيهم على طول بدون تأخير قال انا موافق قعدت حد اختها يا عيني لما اختها وضعت وبقدرة ربنا جابت اتنين طفلة وطفل صغير سمعت صوت العيال صار وهي في الصالة قالت الحمد لك والشكر لك يا رب ودخلت على اختها سألت المولدة قالت اتنين فرحت وخلت في باب الحضن وفرحت سارة وقالت ربي يا اختي بعت طلبي وطلبي السر خبيه على جوزي واوعى يوصل للاسماء يلا بقى قالت اتنين ولدين لا بنتين برضو لا ولد وبنت قالت اديني اللي تسلم فيه اللي مش عاجبك انا اخته ولا فرحان قوي بيه وليها طلت للولد عجبها قوي طلت للبنت عجبتها اكتر من الولد قالت يا ساره ابدا ما يهودوا اولادي ابدا قالت طب البنت قالت قبل الولا ابدا هو في حد بده ولاده للناس دي يا ساره انت مخلفتيش وما تعرفيش وما دقتيش قالت جوزي حيقتلني او يخلصني او اسيبه قالت انت بقى ربنا وياكي لكن ما اقدرش افرط في ولادي بكت وقال تشكيلي من يا زمن من فعلك العايد. بالحظ والبخت خلتني بدون نايب، لبست ثوب الجديد على بختي طلع دايب، وزرعت حب الامل في الارض ما طلعش حتى اللي فيه العشم، طلع العشم خايب. اللي فيه العشم يا زمن، طلع العشم خايب. اعمل ايه يعني؟ قالت انت براحتك، انا ما اقدرش اقعد، جوزي هيجي. قالت انت حره يعني امشي؟ قالت براحتك يا ساره. قامت ساره الحال ماشية وسابت الأخت الأسية، كانت حزينة قوي وبكية، صرخة بلا استنفاع بتبكي وتقول هعمل ايه واقول لجوزي يا ربي، بتبكي وتقول هعمل ايه واقول لجوزي يا ربي، أمل عايش عليه عايز يشوف بقى منه شعاع، وهي بتبكي وحالها حال، قابلها من جوزها مرسال جاي يطمن على الأحوال، جاي وضع من الأوضاع لما سارة شافت المرسال مسحت دموعها كده في الحال، لما سارة شافت المرسال مسحت دموعها يعني في الحال، لفلفت لفة أقدار واشتلتها على الزرع واحد مشيت بتبكي وهي ماشية عارفة إن ربنا وياها دائما، والإخلاص بيفتح الطريق إلى رحمة ربنا ورضوانه. لوحدها في الطريق بتقول هعمل ايه، ولما اروح لجوزي اقول له انا كنت بضحك عليه، ضاع الامل اللي عاش عليه ان انا هروح له باولاد ولا بنات، وهي بتبكي وحالها حال ربنا اللي اعلم بيها المتعال، لقت واحد راكب حصان ومقابلها تريم من جوزها مرسال جاي يطمن على الاحوال باي وضع من الاوضاع. لما تعرفت على شخصية المقابل لها في الطريق لفت هدومها اللي في ايدها وعملتها طفل وحملتها على الزراع، اول ما وصل عندها نزل من على الحصان بسرعه وقال مبروك يا ستي. لما شافها المرسال يا سميعه تحها وحياها، عاد يبارك لغا عيني والحيرة شلة، فرحان ومبسوط يا عيني وهي النار كوية، واللي ايده في مية زي اللي ايده في النار، والناس بدريان الهدوم ولا حدش يعرف يجي اللي جواها. قالت تعمل ايه؟ تمثل دور انها معاها فعلا مولوده. قال لا ده انا سعيد وسيدي قال لي حدي لك بشرة وحعمل لك وارعيك واكتب لك ارض واذا لو سبتك وضعت يبقى حلم اتحقق 100%. قالت له انا مش حركة بوياك انا عاوز امشي عشان شهور الحمل دي منعت من المشي كتير. ماشية وراه وبتبكي وبتعرف نفسها امام ربها ان التمثيل ده قدام المزارع او المساب بتاع جوزها ممكن لكن عندي جوزها هتكسر عليه ازاي. قالت مفيش هيخلصني قالت مفيش هيخلصني الا الموت هيرحمني انفعني. قالت خلاص يا دنيا وداع خلاص خلاص حبوب خلاص وداع خلاص يا قلبي خلاص يا ربي خلاص. قالت خلاص يا دنيا وداع لما الجبل قرب منها استأذنت مرسل جوزها شكل الجبل يستنظرها وكان صوابها خالص ضاع. ماشية قالت يا رب عاوز اموت لكن لو الموت بالتمن كنت اشتريه. انا اموت ولا اروحش لجوزي امثل ويعرف ان انا كنت بكذب عليه وانا عشت العمر كله ما كذبتش. لكن هموت ازاي انا هدخل الجبل وامشي في حرارة الشمس اموت من العطش او الجوع او وحش ياكلي وفارق الدنيا. قالت للراجل البرسال ادخل الجبل شوية وانتظرني هنا لو غبت او جيت المهم ما تتحركش الا لما اجيلك. بتطمنه انها هترجع لكن هي عامله حسابها انها مش هترجع ابدا للحياة. دخلت صار الجبل يا عيني تتمنى في متغى وغلت في الجبل يا روحي للوحش يا كلها وربنا لوحده يا سميع المطلع على كل احوالها. من شدة جلغ الفرج على طول طلت لقى الطفلة تحت الشجر في الجبل مش عارفة ايه جابها. استغربت سمعت صوت طفلة صغيرة مش ممكن مش معقول فين مين انت يا اللي هنا يا اللي هناك يا اهل البنت يا اللي مفيش هجمت على البنت. الولية تصورت ان دي مخطوفة بواسطة الطائر المتوحش الكبير طيور الجبل ونسورها وصقورها. قالت 100% الطير خاطفها بلفتها لما صار على محبتها هجمت عليه وخدتنا على العش هجمت وخدتها لقيتها بترضع في الصباح، لقيتها بترضع في الصباح، قالت يا كريم يا رحيم رحمتني يا لطيف يا رحيم، لطفت بحالي بعد الضيق، لطفت بحالي بعد الضيق، وحكمتك كل ده ابداع، قعدت تقول يا كريم يا رحيم رحمتني يا لطيف يا رحيم، لطفت بحالي بعد الضيق، وحكمتك كلها ابداع، الناس تريد وانا اريد وانت تفعل ما تريد، الناس تريد وانا اريد وانت تفعل ما تريد، اليوم ده عندي يوم العيد والدنيا من فرحتي مساء، خرجت من الجبل في منتهى السعادة، شكله جمال وحيوية ونشاط وشباب، وده المزارع بتاعها المرسال قال يا ست ايه ده، انت اتغيرتي قوي قوي عما دخلت من لحظات في الجبل، قالت له يعني، قال لها لا شكلك دلوقتي زاد 1000 في المليون، قالت له تعرف ليه، قال طبعا مش عارف، هو انت هو انت، انت شخصيتك ومعاك بنتك زي ما انت، مفيش حاجة زادت. قالت له من لحظة كنت في خطر والمولى نجاني، ودخل اموت يا ابني لكن رب احياني، وسألت غيره مفيش غيره اللي أعطاني، اللي بيسأل الإله ويصبر ربنا بيعطي بيعطي، ربنا بيعطي والحمد لله رحمني يا ربي وأعطاني. حضنت البنت وليها حست انها في حلم في جنان السماء، في عظمة وفي رحمة من عند ربنا اللي رحمته وسعت كل شيء، حضنتها وضمتها قوي لصدرها بالحب والحنان والاشتياق، لما لصدر جا ضمتها من كتر الشقها ولفتها، نزل الحنان منها ساعتها، نزل اللبن منها ساعتها، والطفلة بدأت في الرضاع لما لصدر ضمتها من كتر شوقها ولفتها، نزل اللبن منها ساعتها، والطفلة بدأت في الرضاع طلعت والوجه منور، لقيت المرسال مستنظر، ركبة حصان كان متحضر، بقيت عليه زي الشجاع، كانت جميلة في ركبتها واللي زانتها طفلتها، كانت جميلة في ركبتها واللي زانتها طفلتها، لحد ما وصلت بيتها داعوا الخبر كده بالمذياع، جوزها فرح فرحة عظيمة وعمل للفقراء وليها. كانت نية سليمة اصل الضنا زينة ومتع وحد البرسان. قال لها انا حجري وحروح لسيدي ابلغه لان دلوقتي الدنيا كلها مش هتساعه من الفرحة. بدل ما ندخل احنا الاثنين عليه عاوز ادخل بحرارة وبشرة جميلة عشان اخد المتفق عليه وتدخلي تلاقي الجو مهيئ 100% سبقها وخبط على الباب. مين؟ قال افتح يا سيدي. انت لحقت يا ولا؟ قال له افتح. فتح الباب قال له ستي وضعت وقابلتني في نص الطريق وهي جاية مش ممكن. قال له 100%. قال له اتصل بستيريو 2000 في فاقوس واتصل لي بشارع سعد زغلول في ابو كبير للبشمهندس عبد المنعم صقر وقول له ابو زكي عنوانه ايه في كياد عشان يعمل لي 7 ليالي. انا مش هفرط في 7 ايام من السبت للجمعه لابد كده على طول. جوزها فرح فرحه عظيمه وعمل للفقراء وليمه. النيه اصلها نيه سليمه ربنا اكرمهم عشان الاتنين فيه اخلاص. اصل الضنا زينة ومتاع. قال البنت حلوة وجميلة قوي يا سارة هتسميها ايه؟ قالت له يعجبك. قال بصراحة انا ما اعرفش باسماء البنات لكن انا هسميها اسم يليق بشكلها الحلو. ليلتها عمل وعشان غالي لديني. الله اكبر. صلى على النبي. نور الله. ملك على النبي. ملك حلو انت يا حلو. ولما لقاها جميلة روحي سماها حورية. الشعر زي الدهب يا روحي وعيون عسلية والوجه زي القمر. الوجه زي القمر لما يكون كامل سبحان من صور وأبدع الحلوين على الدنيا. انما شوف الرحمة وحنان ربنا ورحمته وكرمه الذي ملأ كل شيء. بعد الولية ملأت حرية وتبنوها والراجل صدق انها بنته. سارة وعمار بعد عوام خلفوا صبية وغلام كانوا زيهم بالضبط تمام بالشكل حتى وفي الطباع. انما كانت حورية جمال غمية كلمية مفيش مثلها في الدنيا ولا زيهم في دمنا صباع. بدأ عمارة يغير منها ويحب أولاده عنها لأنهم أوحش منها وهي غاية من الإبداع. شافوا قالوا أهل الحارة مش بنت سارة ولا عمارة. أبوها كان عنده حرارة عمارة كان عنده حرارة. لما الكلام وصل لأسمع أكبر كل الناس تقول عاوزين نشوف حرية. حرية جمالها أحلى من الولد والبنت اللي خلفوهم من بعضهم بإرادة الله. بدأ الراجل يحقد على حرية عشان التانيين مظلومين محدش بطه بيشوفهم. بدأت الأقاويل الناس تقول أبدا البنت دي شخصية عجيبة لا شكل الراجل ولا شكل الولية مش منهم أبدا. الراجل جه وهدد مراته بالسلاح اللي كان تقول له فعلا على كل شيء بصراحة زي كان متبع بينهم وبين بعض. قال قال انا قلبي حاسس ان البنت مش بنتي، لاقيه شكلي ولا شكلك كمان انتي. يا سارة في سر ما يعرفه غير ربنا وانتي. لازم تقول الحقيقة احسن، انا تعبان وبلاش نعيش في عذاب ويبقى السبب انتي. قالت له حواليها راجل بنتين، قال لا لا لا احلف لك، قال ما تحلفيش، لو حجبي لي ايه بالذي انا مش هصدق الكلام ده. قالت له يعني لو قلت لك على الصراحة هتصدقني وهتسامحني؟ قال طبعا، بس اعرف انا فين واعرف كل حاجة. قالت له احلف لي. قال احلف لك بايه؟ قالت بالنبي بالنبي بالنبي بالنبي المختار، بالنبي بالنبي بالنبي بالنبي المختار، يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا كامل الأنوار يا محب، نفسي أشوف النبي بعيني وشاهد نورك يا طبيب، نفسي اشوف النبي بعين وشاهد نورك يا صرحيني وعلى الحقيقة دليني، ده انت مع عمرك خنتيني، انا صدري ضاع ولا عادش يساع، الكذب عمره ملوش رجلي والصدق ثابت لك رجلي، البنت دي جبتي جنين عايزين نتفاهم بدون نزاع. قالت له تسامحني صحيح، قال لك سمحت صحيح، قالت هقول الحق صحيح وانا الامر بقى عن ضعف، بدأت تقول له حكايتها عالاخت لما وعدتها ولما وضعت حرمتها وحرية لما لقيتها، وهو سمع قصتها ومقتنع كل ابن واحد. الله اكبر. يا ستي انا احلف لك بالنبي ان انا هسامحك. قالت له عن حكايه، قالت هقول لك بصراحه، اختي مثلت الدور معايا ورحت معاها، وبعد ما وضعت كذبت وما عطتنيش وقالت لي انت حره في حياتك، وانا جاية لقيت حرية في الجبل واللي حصل على كل حاجة، والراجل كل ما تقول يقول ايوة ماشي نعم وبعدين، يعني متابع الحوار والموضوع ومقتنع كل الاقناع. هما بيكلموا بعض في اوضة الصالون وبيحكوا الظروف. اتاري كانت حرية سمع كلام الاتنين واتأكدت انها مش بنتهم الاتنين، قلت يا ربي حلاقي اهلي فين، انا بدي اروح لهم ولما القاهم هقول بتسيبوني سنين كده على مين. الله اكبر. بكت حرية بدمع العين وقالت حلاقي أهلي فين المكتوب بتشوفه العين وهيمنع المكتوب منع يا رب أشوف أمي وأبويا وإزاي أروح لأمي وأبويا وأعيش في بيت أمي وأبويا لقى الحبايب أحلى متاع تركتهم وأنا في اللفة وعشانهم قلبي في لهفة مش عارفة ليه أنا مش عارفة الدنيا في الغوبين صراع وحرق قالت أنا لازم أمشي لازم أمشي بس يا رب حلاقي أمي فين وأبويا حلقهم فين والمكتوب على الإبيل لازم تشوفوا العين لبست توب الهنا يا ربي ما جاش على قدي ولبست توب الضنا لقيته على قدي وطلعت فوق السطوح اشوف نجوم سعدي لقيت النجوم كلها طلعت ونجمي غاب مسحت دمعي وقلت اصبر على وعدي صممت لازم تمشي وقالت ضروري ما اقعدش اقعد مع ناس ما اقربش لهم وتبقى حياتي مشاعر قبل ما تمشي بيومين فات علي بس المسكين قال جعان بهالي يومين عطيت له خاتم نص بعض عطفت عليك ولا تعرفوش كان السائل فعلا مدهوش اتاري ابوه اللي ما شافتوش قال بعفة واقتنع خلي لك الخاتم خليه يا حلوة تتحلي بيه خلي لك الخاتم خليه يا صبية تتحل بيه قالت بيعه يبارك لك فيه بدل ما تشحت تاجر فيه واشتري واعمل بيع وحدي اكبر قالت انا همشي يوم الجمعة وكانت يوم السبت صممت لازم تمشي وخرجت لقيت راجل بيخبط على الباب قال لها حاجه لله عطيت له خاتم قال يا بنت قالت له لا ما اقدرش يا عم الحاج لازم تاخد الخاتم انت راجل عشان تبيعه وتتاجر فيه وتشتري وتعمل بياع قال طب اشرب شويه ميه جابت له قال اقعد بالعافيه ودعوا بعضهم ولا سلموش بالايد والحب في القلب مش عايز سلام بالايد وافترقوا يا عيني من بعض والفرقه ملغى شديد مع انهم بيبحثوا على بعضهم الاتنين ويروا من لقى ربنا ما يخلف المواعيد خرجت اتاري الراجل الشحات اصلا يبقى ابوها اللي هي بنته ضايعه منه من الطفوله ما كانش شحات كان عليها بيبحث بالذات في اي بلده من البلدات وعشان خاطرها متاع وباع سنين شوف بقى من طفولتها لحد ما بقت عروسه وهو بيبحث خرجت في الفجر ومشيت في الدنيا تبحث على اهلها في كل بقاع قعدت تستريح من الألم تحت قصر في ظله أتانا القصر اللي قعدت تستريح تحت منه. القصر كان فيه عيلة تتعب راجل وزوجته مالهم حد غير ابن واحد واسمه عبد وكان جميل جدا وشجاع ساعة ما شافها نزل يجري وامه وراه نزلت تجري وابوه وراهم كان يجري والكل قالوا بالاجماع قالوا همالك قالت اهلي ما شفتهم وانا في جهلي وماشي ادور على اهلي باي وضع من الاوضاع باي وضع من الاوضاع. قال ليها يا نور العين جبت الجمال ده كله مني خايف عليكي تصيبك عين قلبي حجاب للعين منع يا اغلى من ضي علي يا روحي انت يا حرير انت الهوى وانت الميه وانت حدايا احلى متاع كل شيء يبقى له حدود الا جمالك فاق الحدود اسمي وعدي وبيتي موعود وقلبي الخلاف ما يساع قال ايه صحيح يا وعد بتحبها يا ابني جد قال له ده حبي طول الحد وهذا رأيي بالإجماع قال له يا ابني ده ملهاش حد ولا حيلتها فلوس تنعد ولا تمتلك شيء ملك اليد ولا حد اي متاع واحد. قال لي يابا انا بحبها عشان تقواها وايمانها وصلاحها. قال له بس احنا لقيناها في الشارع. قال له ماشي انا مش عاوز مال انا بهوى الجمال وحرية عندي مال وجمال وبدام بتصلي المتعال وبتحب به الجمال تبقى عندي احلى متاع. ايه رأيك يا حرية اطلب المأذون واعقد القران؟ قالت له هقول لك على قلبي وعلي فيه قلبي خاتم سليمان وانت اللي موعود بيه فيه المواهب كلها واللي تطلبه تلاقيه. قالها يعني المأذون قالت له بس ليه يا شرط؟ قالت ايه ليه؟ على شرطي يا وعد ان كان هيبقى حبنا جد ليا كلام بقى لم يترد باي وضع من الاوضاع ليا كلام بقى لم يترد باي وضع من الاوضاع عمري ما حيرتاح لضمير ولا حدد لي جوازنا مصير غير عند اهلي يتم ويصير وكل ناس وإلي ده طبع واحد. قالت له تدور على اهلي الاول وتخطبني من اهلي وتتجوزني يمكن الظروف تتغير. قال لها طيب. قالت له نبحث جنب البلاد اللي فيها جبل عشان انا سمعت ان انا ملقيه جنب جبل. قعدوا يدوروا لحد ما وصلوا جبل ومن العناق قال لها نرجع. قالت له بس الجبل ده لقوا في حضن الجبل بلاد كتير بعاد قعدوا يطوفوا ويسألوا من بلد لبلاد لآخر بلد في الجبل لقوا قصر عالي مشاد وصاحبه واقف امامه شبك على حريه قال انتوا ضيوفنا الليله دي للراحه وجاب رزاق. قالت يا عبد الحاج. قال لها يا بنتي انا بشبه عليك. قالت يا عبد الحاج. قال لها بشبه عليكي. صلى على حضره النبي. قالت له يا عم الحاج انا. قال لها شوفي انتوا ظروفكم ايه؟ قالت له انا بدور على اهلي وضيع ومش لاقي حد والراجل ده عاوز يتجوزني وانا اما الراجل راح واقف وقال لهم يعني صحيح ان صح قولكم ثاليا تبقى انتي بنتي يا حرية ساعات ما شفتك بعينيا صوت وصورتك في الاسماع يا بنتي انا ابوكي غانم وانت اللي عطيتيني الخاتم سبب غناك كان الخاتم والعيلة حضرت بالإجماع بفرح عظيم جمعوا العيلتين وجمعوا شمل الحبيبين وعدوا حرية بقوا زوجين وعاشوا سوا في أحلى متاع عاشوا سوا في أحلى متاع شوف كرائيل وحي كرائيل شوف كرائيل وحي كرائيل يا عين علي بفرح عظيم جمعوا العيلتين وعدوا حرية بقوا زوجين وجمعوا شمل الحبيبين وعاشوا سوا في أحلى متاع وأبو زكي مدح وقال في طه باج الجمال وحضر فرحهم يا رجال مدح طه كحيل العين عشان طه نبينا الزين تلاقيني في استيريو ألفين في فؤوس يا ضي العين في فؤوس يا ضي